شوفي، يعني بما انه ملل وكذا قررت اني يعني هذا اكل مش لهجات كذا، ابي تشيش لهجات. زين، بس المشكلة انه ما في سالفة اقولها. زين، بس يلا نبدأ. هلا انا شو بدي اقول لك، بدي اقول لك انه انا بعرف انك انت بتحكي لبناني كتير منيح، بس هلا انا عم بحاول انه احكي لبناني وهيك. ف شو اللي بدي اقول لك اياه، انه هلا عم حس كتير ملل والوقت منه مهزوم. عم حس انه الوقت هيك كأنه سكين دغري بتفوت على قلبي بتطعنه. لك شو هيدا؟ لك والله انا بدي اياكي هلا، ايه بدي اياكي تكوني هلا قربة وتكوني بحضني. اسمعي يا وليه، دنا عاوز اقول لك حاجة. دنا والله العظيم دلوقتي حس بملل كتير، مش عارف اعمل ايه. والله ده انا مش عارف اعمل ايه. رحت للبقالة خذيت منه طعمية اكلتها، ما حسيتش بولا حاجة. والله العظيم ما حسيتش انه الوقت اتغير ولا حاجة. ده انا والله العظيم ما بعرفش اتكلم مصري، بس ايه ده انا بعمل انه انا مكسر الدنيا وكده. بس انتي سمعي، يعني انا الحين برمتش ايش هذا. بتخبرت تسمعي هاي الرمزة. انا الحين احس اني ملان، مو بعرف شو اسوي. هنا تقبل صرت انا اماراتي ما ينفع، انا ما اعرف، ما اتكلم اماراتي. احس ان في طول وانا اتكلم اماراتي. قحي سمعتيني. زين، ايش ذكرت شي لما قلتي لي بدك احكي لك لبنينة؟ ما هيك والله خجيت، والله خجيت. زين، ايش احكي لك. اوه حلو حلو. زين، كويتي يعني بيطلع مسلسل اذا قلت كويتي. بس ايش اللهجة كذا؟ هذا مو بوس، انا قاسي فكر ترى. اوكي، خدعت ايش وكاني ابوس ايش. زين، والله صبري بسوي ستوب اذكر لهجات بعدين ارجع مره ثانيه. خلاص بكلم مش كويتي، بس بقول ايش السالفه. هي اساسا سالفه ما صارت، بس اصلا بتعرفي ان هي كذب. اوكي، بس لاني انا ما اعرف الحين وش اقول ليش، فبخترع سالفه بس مو مرتبه في مخي. فهمتي كيف؟ المهم بالكويتي طبعا. المهم ايه، وش ابي اقول لك انا؟ إيه، في مره تنطالع ويا سعود كنا رايحين للافنيوز، ف شي حسيته مضايق يعني. قلت له ايش فيك؟ قال لي تدري هاي حبيبتي خانتني. قلت له شلون خانتك؟ مو انت تتكلم الف وحده غيرها، شلون خانتك؟ هذا الحين كويتي ولا بحريني؟ ما اعرف صراحه. المهم ف ايه، ما اعرف اصلا سعود عنده حبيبة عشان تخونه. قولي عنده حبيبة. اقول شي اذن قلبي شكل شي رباي.